الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالفعل الماضي على زينة أفعل، كيف تصوغ الأمر منه؟ على وزن أفعل. أحسنت، ما مثاله؟ أكرم أكرم. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. ما الأمر من عادم؟ اعلم. أحسنت، لماذا كسرت همزة الوصل؟ إن الثالثة مفتوحة. أحسنت، وما الأمر من نصر؟ انصر. لماذا ضممت همزة الوصل؟ إن الثالثة مفتوحة. أحسنت، فعل بالضم كسهول وظروف، باسم الفاعل منه وزنان مقيسان، ما هما؟ فعيل وفعل. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، كيف تصوغ اسم المفعول من الثلاثي؟ من الثلاثي على وزن مفعول. أحسنت، بارك الله فيكم. فعل بفتح العين إذا كان متعديا كنصر وضرب، ما قياس مصدره؟ على وزن فعل. أحسنت، وفعل اللازم مثل جلس، ما قياس مصدره؟ فعول. أحسنت، ما اسم المرة من جلس؟ جلسة. واسم الهيئة؟ جلسة. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، تفضل نسمع الأبيات. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في مصادر غير الثلاثي. غير الثلاثي لوصل الهبدي ثالثه فكسر وما بعد الددي، والعين من اعتله حفل من حدث، وعمرة الافعال افعل الافعال افعل لفعال. نعم، افعل لفعال الف. أحسن الله إليك. والعين من معتله حكم الحدث، وعوضة أفعل الإفعال ألف، وما بدي بالتاء صح لزم، ضم لما قبيل آخر علم، واكسره من معتله وفعلل، مصدره فعللة تحوقل، وفعل المصدر تفعيل، وذا إن يعتلي تفعيلة له خذا، وجاء تفعال لدى الكثرة له، لفاعل الفعال والمفاعلة. نعم، لفاعل. لفاعل الفعال والمفاعلة. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل في مصادر غير الثلاثي. قال وفقه الله: غير الثلاثي بوصل إنبدي ثالثه فكسر وما بعد امددي. غير الثلاثي بوصل إنبدي، أي إنبدي بهمزة وصل، ودخل في هذا كل السداسي وشطر الخماسي. فالسداسي كله مبدوء بهمزة وصل، والخماسي قسمان: مبدوء بهمزة وصل مثل انطلق، ومبدوء بالتاء المزيدة مثل تعلم. غير الثلاثي بوصل إنبدي ثالثه فكسر وما بعد امددي، قياس المصدر منه أن يكسر الحرف الثالث وتزاد ألف قبل آخره. ثالثه فكسر وما بعد امددي. مثال الخماسي: انطلق انطلاقا، كسرت الثالث الذي هو الطاء وزدت ألفا قبل القاف، اجتمع اجتماعا. ومثال السداسي: استخرج استخراجا، واستغفر استغفارا. محل هذا إذا صحت عينه، فإن كان معتل العين فهذا قوله: والعين من معتله حتما حذف، وعوضة يعني أن المبدوء بهمزة وصل إذا كان معتل العين فإنه تحذف عينه لزوما لالتقاء الساكنين حرف العلة وألف المصدر وتعوض بالتاء. أصل استعاذة أن يقال في مصدره استعاذة استعواذة هذا الأصل، لكن حذفت العين على ما قال الناظم والعين من معتلية حتما حذف وعوضت عنها التاء فصارت استعاذة استعاذة واستقام استقامة واستبان استبانة. والتعويض بالتاء هو الغالب، وقد تحذف التاء، وأكثر ما يكون الحذف مع الإضافة، من ذلك قولهم استنار البدر، استنار بدون تاء استنار البدر. ثم قال أفعل الإفعال ألف، يقول إن أفعل مصدره الإفعال، أكرم إكراما وأعلم إعلاما وأقدم إقداما وأخرج. ماذا تقول في مصدره؟ إخراجا. أحسنت، بارك الله فيك. ويقال هنا أيضا ما قيل في المسألة السابقة من أن محل هذا إذا صحت عينه، أما إذا كان معتل العين فإنه تحذف منه العين ويعوض عنها تاء التأنيث غالبا. أقام إقامة، أعان إعانة، أبان إبانة، وربما حذفت التاء، وأكثر ما يكون ذلك مع الإضافة. قال تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة بدون تاء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقد فات ابن مالك رحمه الله في لامية الأفعال أن يذكر مصدر أفعل صحيح العين، نص على هذا الحضرمي في فتح الأقفال شرح لامية الأفعال، قال أهمل الناظم، قال ذهل الناظم عن ذكر مصدر أفعل الصحيح. وقد ذكره الناظم هنا في الباكورة، ذكره الشيخ حماد في الباكورة، فهذه مسألة من زوائد الباكورة على اللامية. وقد ذكره ابن مالك في الألفية، قالوا أجملا إجمالا من تجملا تجملا، لكنه لم يذكره في اللامية. ثم قال وفقه الله وما بدي بالتاء إن صح لازم ضم لما قبيل آخر علم. ما بدي بالتاء دخل في هذا شطر الخماسي. المبدوء بالتاء الزائدة لا يكون، المبدوء بالتاء الزائدة في معتادة الزيادة لا يكون إلا خماسيا إن صح، إن صحت لامه. فقياس المصدر منه أن تضم ما قبل آخره، مثلا في تعلم تضم ما قبل الآخر، تقول تعلم تعلما، تفهم تفهما، تغافل تغافلا، تدحرج تدحرجا، وتكلم. ماذا تقول في مصدره؟ تكلم تكلما. أحسنت. أما إن كان معتل اللام فهذا الذي قال فيه واكسره من معتله، مثلا توانى، قياس المصدر منه أن يكسر ما قبل آخره، فتقول توانى توانيا، معتل اللام قياس مصدره كسر ما قبل آخره. الكلام لا زال في المبدوء بالتاء المزيدة، المبدوء بالتاء المزيدة إذا كان معتل اللام فتكسر ما قبل آخره، توانى توانيا، وتوالى تواليا، وتدلى تدليا، وتولى توليا، وترامى تراميا. قال وفعلل مصدره فعللة كحوقلا، يقول كل فعل على وزن فعلل فمصدره الفعللة، دحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، ووسوس وسوسه، وحوقل حوقله. وقد يأتي مصدره على الفعلال، دحرج دحراجا، وزلزل زلزالا. وهل هو مقيس؟ الذي ذكره ابن مالك في الخلاصة أنه غير مقيس، قال رحمه الله: فعلال نو فعللة لفعللا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، يعني أن المقيس هو الفعللة لا الفعلال. قال: وفعل المصدر تفعيل، فعل مصدرها التفعيل، كل فعل على وزن فعل فقياس مصدره التفعيل. مثلا كلم، ما مصدر كلم؟ تكليم. أحسنت، وكلم الله موسى تكليما. كبر، ما مصدره؟ تكبير. أحسنت، وكبره تكبيرا. سلم، ما مصدره؟ تسليم. أحسنت، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فهم تفهيما، هذا إذا كان صحيح اللام، وأما إذا كان معتل اللام فقياس مصدره التفعيلة، فقياس مصدره التفعيلة. هذا قوله: وذا إن يعتلل تفعيلة له خذا، مثل زكى تزكية، وربى تربية، ونمى تنمية، وغطى تغطية. قال: وجاءت أفعال لدى الكثرة له، يعني فعل ربما جاء مصدرها على وزن تفعال. ربما جاء مصدرها على وزن تفعال، فتقول: طوف تطوافا، وسير تسيارا. ثم قال: لفاعل الفعال والمفاعلة، وهذا مضمن من ألفية ابن مالك. المقصود أن كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة، فمصدره الفعال والمفاعلة. تقول: ضارب ضرابا ومضاربة، وخاصم خصاما ومخاصمة، وقاتل، ماذا تقول في مصدرها؟ قتالا ومقاتلا. أحسنت، وعاقب عقابا ومعاقبة. عند سيبويه: المقيس إنما هو المفاعلة، المقيس إنما هو المفاعلة. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله، قال أحسن الله إليك. قال حفظه الله: فصل في بناء المفعل والمفعل. ألم يكن كسر لآتيه لزم، فمنه مفعل بفتح قد وسم، واكسره من واو فاء مطلقة إلا بمعتل ففتحا أطلقا، وغير ما مر من المكسور يفتح في المصدر دون زور، واكسره من ظرف الزمان والمكان، وما سوى هذا شذوذ مستبان. غير الثلاثي كاسم مفعول يجي من فعله كمدخل ومخرج. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم لبيان كيفية صياغة المصدر الميمي والزمان والمكان من الفعل. قال: ما لم يكن كسر لآتيه، أي لمضارعه، ما لم يكن كسر لآتيه لزم، فمنه مفعل بفتح قد وسم. الفعل الثلاثي المتصرف إذا كان غير مكسور العين في المضارع، بأن كان مفتوحها أو كان مضمومها، فإن مصدره الميمية وزمانه ومكانه، هذه الثلاثة تكون على زينة مفعل بفتح العين. مثال مفتوح العين في المضارع: ذهب يذهب. يذهب مصدره الميمي وزمانه ومكانه المذهب. لجأ يلجأ مصدره الميمي وزمانه ومكانه الملجأ. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ومثال مضموم العين في المضارع: خرج يخرج. يخرج مضموم العين في المضارع، مصدره الميمي وزمانه ومكانه على مفعل مخرج. وكذلك قعد، مضارعه مضموم العين يقعد، مصدره الميمي وزمانه ومكانه على مفعل مقعد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا قوله: ما لم يكن كسر لآتيه لزم، فمنه مفعل بفتح قد وسم. قال: واكسره من واوي فاء مطلقا. إذا كان واوي الفاء وهو المسمى بالمثال فإنه تكسر عينه، تقول مفعل مطلقا، سواء أكان مكسور العين في المضارع أم لا، هذا معنى قوله مطلقا، سواء أكان مكسور العين في المضارع أم لا، فإن مصدره الميمية وزمانه ومكانه هذه الثلاثة تكون على مفعل بالكسر. وعاد، وعاد ما مصدره الميمي وزمانه ومكانه؟ بكسر العين إذا صوته على وزن مفعل ماذا تقول؟ موعد. موعد، أحسنت. قال: موعدكم يوم الزينة. وآل، وآل بمعنى نجا، مصدره الميمي وزمانه ومكانه على موئل. قال تعالى: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ويفرق بين هذه الثلاثة بالسياق، مثلا إذا قلت موعدنا ساعة كذا، فهذا مصدر ميمي أو زمان أو مكان؟ هذا زمان. لو قلت موعدنا في مسجد كذا فهذا مكان. لو قلت وعدني زيد موعدا صادقا فهذا مصدر ميمي. قال: إلا بمعتل ففتحا أطلقا. إذا كان معتلا ويقصد به معتل اللام الناقص، قال: ففتحا أطلقا، مصدره الميمي وزمانه ومكانه هذه الثلاثة تكون على وزن مفعل بالفتح. رمى مرمى، وسعى مسعى. وقوله أطلقا يعني به ولو كان واوي الفاء، لأن واوية الفاء جالب للكسر كما سبق. إذا كان واوي الفاء فإنه تكسر منه العين، واكسره من واوي فاء مطلقة. ويائية اللام جالب للفتح، واوية الفاء جالب للكسر، واكسره من واوي فاء مطلقة. ويائية اللام جالب للفتح، قال: إلا بمعتل ففتحا أطلقا، فيائية اللام هنا تغلب واوية الفاء. يعني مثلا وقى، هذا واوي الفاء يائي اللام، فهنا يائية اللام تغلب فتفتح العين في المصدر الميمي والزمان والمكان. تقول: في وقى موقى، وفي وفى موفى، وفي ولي مولى. إذن كون الفعل معتل اللام يقتضي أن تكون الثلاثة على مفعل بالفتح مطلقا. فعلم أن قوله في واوي الفاء مطلقا معناه كسرت عين مضارعه أم لا ما لم يكن معتل اللام، واكسره من واوي فاء مطلقة معناه كان مكسور العين في مضارعه أم لا لكن ما لم يكن معتل اللام، محل الإطلاق ما لم يكن معتل اللام. فإذا كان معتل اللام فإنه تفتح العين في الثلاثة في المصدر الميمي والزمان والمكان ولو كان واوي الفاء. ثم قال: وغير ما مر، غير الذي سبق. الذي سبق ما هو؟ الذي سبق واوي الفاء ومعتل اللام، وغير مكسور العين في المضارع أي مفتوحها ومضمومها. إذن ما الذي بقي؟ الذي بقي هو مكسور العين في المضارع. وغير ما مر من المكسور، من هنا بيانية، يعني وغير ما مر الذي هو المكسور. فيه تفصيل. قال: يفتح في المصدر دون زوري واكسره من ظرف الزمان والمكان. يؤتى بالمصدر منه على زينة مفعل، وبالزمان والمكان على زينة مفعل. مثلا ضرب، هذا مكسور العين في المضارع، تقول يضرب، فالمصدر الميمي منه مضرب، والزمان والمكان مضرب. صرف، يصرف، مكسور العين في المضارع، المصدر الميمي منه مصرف، والزمان والمكان مصرف. ولن يجدوا عنها مصرفا أي مكانا ينصرفون إليه. فر، يفر، هذا مكسور العين في المضارع، المصدر المفر والزمان والمكان المفر. أين المفر؟ أي أين الفرار؟ فهو مصدر. حل يحل ضد حرم. المصدر المحل، والزمان والمكان المحل، حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ المكان الذي يحل فيه ذبحه. ثم قال: وما سوى هذا شذوذه استبان. ما خرج عن القواعد السابقة فإنه استبان شذوذه، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. مثلا سجد يسجد، هذا مضموم العين في المضارع. القياس في المصدر الميمي والزمان والمكان أن تقول مسجد بفتح العين، لكن قالوا في المكان مسجد، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عصى يعصي، القياس الفتح في المصدر الميمي والزمان والمكان لأنه معتل اللام، هذا ناقص، لكن لم يسمع عن العربي إلا بالكسر. قالوا في المصدر المعصية بالكسر، ومعصية الرسول. غفر يغفر، القياس فيه فتح المصدر وكسر الزمان والمكان لأنه مكسور العين في المضارع، لكن قالوا في المصدر المغفرة بالكسر، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. شرقت الشمس وغربت، تشرق وتغرب بضم العين في مضارعهما. القياس فتح العين في المصدر الميمي والزمان والمكان، لكن قالوا في المكان مشرق ومغرب بالكسر، ولله المشرق والمغرب، فهذا كله مما يحفظ ولا يقاس عليه. ثم ختم هذا الفصل بقوله: غير الثلاثي كاسم مفعول يجي من فعله كمدخل ومخرجي. غير الثلاثي كاسم مفعول يجي، كيف يؤتى باسم المفعول من غير الثلاثي؟ يؤتى بمضارعه ويبدل حرف المضارعة منه ميم مضمومة ويفتح ما قبل الآخر. مثلا أدخل، إذا أردنا اسم المفعول منه فإننا نأتي بالمضارع يدخل، نبدل حرف المضارعة ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، فاسم المفعول منه مدخل. المصدر الميمي والزمان والمكان، هذه الثلاثة كاسم المفعول تقول فيها مدخل. إذن هذه أربعة: اسم المفعول والمصدر الميمي والزمان والمكان، كلها على مدخل. وكذلك أخرج، اسم المفعول منه مخرج، فكذلك المصدر الميمي والزمان والمكان. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أنزل، اسم المفعول منه منزل، فكذلك المصدر الميمي والزمان والمكان. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. قراءة. أقام، اسم المفعول منه مقام، كذلك المصدر الميمي والزمان والمكان. إن المتقين في مقام أمين. على قراءة. استقر، ما اسم المفعول منه؟ مستقر. أحسنت. واستودع، ما اسم المفعول منه؟ مستودع. أحسنت. فكذلك المصدر الميمي والزمان والمكان، ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. إن شاء الله غدا نكمل المتن إن شاء الله. بارك الله فيكم، فتح الله لكم ووفقكم. آمين. جزاك الله خيرا. حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.